بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة الفاطر نهندا ورا بواقود الرابو فترة بن عطايا سو درسين كنا كنا جوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أكني توران جل كبا. سورة تني كما قرأت خانا سورة فاطر جتورا وامتي وان جتكوني آيات ما جل كبا في سطح دبته مجروف. الحمد لله فاطر السماوات جتو مكان الرافودني خانان وامتي. علماء نقارن سورة الملائكة جتو داني لين وامتي جتو لين جرا كن لين جاي للملائكة جت مثلا الراء فورمته تفتي وامته مرتو سورة فاطر جت فوران يمان تنا كاتيوام ماجد. سورة تني سورة مكة تبوت الراهي سورة مكة تبوت والنسين سورة دبرت سورة السبعين والفكاتنين تقفى جلقبتي سورة تني لمان سورة دن الحمد لله جتوران جلقبم ترى توك سورة سبيل الحمد لله جتوران جلقبم ترى سورة فاطر الحمد لله جتوران جلقبم ترى دوبو إذا كانته سورة دن أكنان جلقبم ترى سورة شنج جتوجرا سورة تنالماني في سورة السبعي في فاطري أما تن آخر الرتب دابتكنا في تجلقبا فاتحة أكما سن سورة الأنعام في سورة الكهف. دوبا الحمد لله جكور أن جلقبا مودا سورة السبعي والفكاتي دوما سورة سبعيتي وان هلاك أمة كافر توتاتي في والربين عذاب الرائتاني في كرفيس هلاك إساني دبتني أكررتي سورة سبا جيف فمنان سورة تنكيستي مؤمن توتا ربي كيستان فارفت داجة جوتي أجاج ربين أكما آيات برا كيست توجرو فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا يجد بودا والحمد لله رب العالمين جنا مالي في ظالم توتا ربين وانسان حق قرأة سن عذاب الروانسان حق قرأة نسان افكرنون سن وان رت شكري قرأة نججو أفدت اللي وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون يجاي قدبتي الحمد لله كربين وانا كسيسا كنف ججو كناف اتعان سيججو. سورة نكيستي وان دبتة متكالما متي أكما سورة مكيادة أول وانسين والانتو مالي وانا كدتر الرو اكما سن وان كاف من ستر الرو ايقدوتني نكا تنججو كأماني قريشة واقتو اكما سن سورة نكيستي نما بكسديه تقودو نما امتك نبكسديه تقودو ورمم من توتا سابقم بالخيرات تجرا ججو لافي أكما سن جد جريسة جرجة جولا في ظالم لنفسه كلبو في ميدة جرجة جولا بكس به اتنمك أودو تجير كنوان سورة نكيسة فرطة ربتين كان في واني كان فكاتن اللين مظاهر قدر ربي وان دن بيتي ربي ردك جيلتوان تقول من تهير ربي اسكيسة تهدون وفدبته جير. سورة ماجد جولان جلقب جدوبة الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله هند فاروت وان فاروت هندن لله رب ما في فارون هند رب ما في فارون وان قوتوت هندن وصفه ده وصف المحمود بالكمال جنريوتنا وصف المحمود إسفار فمسنهم بالكمال وهند كيستي سفقوتو تاتي أبجد جودان إسهمو دا مع المحبة والتعظيم جالتو دا في أكمسن إسقدسو دا ولنججو فارون كربي كينات فارون جل مرتنو رب ما فكتاتي اسمتو كقولة يجا إيغا فارون إساف حقتاتي مظاهر إن فارو حق أقولتو دا اتعان سيدو بتاكا ما حق أقولتي كند فارو مالي إساف حقتاتي أكوان جدون جدوكا جدون جدوكا نجرو فاطر السماوات والأرض إسا كانتو صفة لله لفظي جلالا كان فاطر ينكوني فاطر السماوات والأرض فارون كربيتي وما سمي تربانيك تهي ربين سو كسمي تربان أومي دجي تربان اللي كأومي على غير مثال سابق وهر على اللتو الأمال التججة فقر ججة خلق ججة وهر على اللتي وان تقف كيسو الأمال التي نمني تقف وان تقف لالي سورة وان سنة كاسو نجر ريان راندن أكسد وهر على اللتي كسنر على اللتي قرئي مت رب سبحانه وتعالى بيكم سيساتي في دندئتي تاتين سمي تربني في دجي تربان كان كمان جره كفاكين اسي لين جره ومي جده جده مثال سابق ملت جاعل الملائكة فلما تاتفون الليني ملائكة كتاسس جده رب سن ملائكة كتاسس ملائكة عباد مكرمون قبروت ربي كبجمونا والربين دلقا جدين دلقوا ملي أمر ربي تتيكي نسان ملائكة سن اللي كتاسس رسولان إرغوتا كتاسس جدا رسولان جدون كوني مفعولة لما تجعلا كناف جداني أصلين إساء مفعولة دراتي إركفامي جاعل الملائكة جعل الملائكة كجدتوتي أصلين مضاف إليه تهي ملائكة كوني جرر من ملي جدا ويتكن رسولان جدون كوني مفعولة لما تجعلا كناف مفعول لدراء الملائكة كنا محل النساء نصب إضافات جرّك رمي ملي ملائكة كتاسس ملائكة مال تاسس إرغو تاسس جدو إساتي في جدو ربيتي في جدو أنبيوت إساني دي إرغماني وحيد أن أنبيوت تلفنون إلين ستي أججمني إرغاك إلين ساتهنو إرغاوا براتهنو إرغا دا إسان تاسس كن إرغمان وان إرغماني دلقا جلان إنسان خند أكربين دلقا جلان إتي دلقان ملايكا ما واهن داف إرغاتا هنكون صفان نساني أكامي جتون نما غافت جيسا جتون قولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع جلان إخمانوه ما ربين جرسون ساهبا كولو داكتا هن قفلا كأبان جتا كأكولا كأبان مثنى غارين إساني كولا لما لما كابو جتشا غوستي غارين كولا لما لما كابو وثلاثة غوستي غارين ملايكا سنرى مو كولا سادي سادي كابو ورباع غوستي غارين كولا أفر أفر كابو جتشا يزيد في الخلق ما يشاء ربين وما إساك يستي في الخلق يجو كان تكا في المخلوق يجو توري فسروا لي مجرى وما إذا كيستي تبكى وما موان وموسى كيستي هما فهد إذا جاء ربين هما فهد إذا وان إن إذا وكوني ملائكة نتي تهينا ملائكة نتي كدبتامي كخول لما قبو أجنحا لما قبو كسدي قبو كأفر قبو تدبتامي ككنا أول قبو نجرا إيه نجرا هقم هقتا ترب ما تقجت بيك رسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كيستي كنوهمان جبريل انغاف أرغان أكمت أرغان له 600 جناح كولا إبا جهة كبا جبريل عليه السلام كولا ميقا كبا إبا جهة كبا ويتكن مار يزيد في الخلق ما يشاء جتشاكنا حديث سنيوف السر كإبا جهة كبا اللي نجيه جدوتنا كقبه كثني أول قبه ربي تكتشت بيك ربي نواني نوهيمي كقول لما سديه في أفوري في إبا جهان حديثة نرى أرغاني كانان على التل ربي يزيد في الخلق ما يشاء جدا وان إذا اسمت بيك كأفوري شني اللي جهات ربا قران دي دم صدما خريبا اللي جراتون نمالا akkuma rabbiin ixtilaaqatti dhiisetti haqi inni nuu hime beeyne ka sifaata isaanii irraa waan nuuf himamte beeyne sifaata isaanii irraa waan nuuf hin himamin rabbuma tokkochatu beeka jedhanii itti dhiisan. Ulamaani gariin uumaa isaanii waitta himu rabbiin uumaa akkanaa himuun kuni malaa'ikaa waliin horan jechuu irratti qajeelchaa. Gariin ka koola lamaati, gariin ka koola sadihiiti, gariin ka koola afuriiti, gariin ka koola dhibba jahaati wayita jedhan wanni wal horu takka akkamitti wal horti ka koola takkaallee takkumaan hora ka lamaallee lamumaan hora akkasilaa nuti beeynutti jecha. Kanarraa waliin horanii rabbumatu uuma jecha isaan kana. Isaan rabbumatu akkanatti isaan uuma jechuu malee jaarsa jaartii dhiira dubartii fi wal horan isaaniin hin jedhamu wanni jedhan kanarraallee fuudhame jedhan. معنان يزيد في الخلق ما يشاء جدتو كنا ملائكة قفرة قبابتو في أغنى في ملائكة لدبتو وان ربين أومتك كالما متي وان ربين أومكنا كيستي أوم ربي كينا كأكنت كول هغنى قبو في تكنا قول قبول لين جيرا كأكنا قد قبول لين جيرا خلقي كنا كيستي كان فتنما إذا أكبرا قد إيه كان كهدو أنفهم نقول رولين يزيد في الخلق ما يشاء جيش مغانا كيس سجرا كان بريدا قد إيه كان فقطا تاسيس رولين كان ما كيس سجرا ديرا قبابا في فردا قلقا قد رولين يزيد في الخلق ما يشاء جيش مغانا كيس سجرا وان ميلا لمان ديم وميلا سديهن ديم وأفر شن شنتما إبان ديم قد رولين يزيد في الخلق ما يشاء جيش مغانا كيس سجرا تكا أصمان نما تهيتو أكا مخلوقاتي والفكاتو ملامحة بريدو ما أكا ملئ ربين كالنبي بريدو ما ججبا أصمان نما كان مخلوقا كان تهي والفكاتو ولر بريدو اللين نجرا ولر سقلي طولو اللين نجرا تدون لما سقلي فاجتو لانزور فترين لين نجرا سقلي بريدو اللين نجرا كون مرتي مال كيس جرا جرا يزيد في الخلق ما يشاء duuba marree qoonni rabbi ma kenna biraahi jecha qoonni rabbi ma kenna biraahi qooda kanarraa ati waan rabbiin siif kenne qooda kanarraa waan rabbiin siif kenne argatte fudhatu qooda kanarraa waan rabbiin siif kenne argatte bareedumarraallee haguma argatte mataa irraallee haguma argatte dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u warri mataan akkasitti eessa gahu ka ofirraa ciruudhaan rakkatu ofirraa gabaabsuudhaan rakkatu osoma jiru tokko asitti matamarrattu waa marguu dhaba garii uuma rabbii kennaa kan haga mataa dhiiraallee achin deemu dubartii tahuudhaan waliin kuni marti yaziidu fi lkhalqi maasha rabbumatu akka fedhetti uuma jechaa nama kana mara waan fedhe itti ida'ee haga fedhe itti ida'ee haga fedhe hanqisee uuma kuni marti uumama rabbii kennaa keessa jirti kana jaalanne yaa rabbii keenna waan ati nuuf jaalatte jaalanne jechuu malee wanni biraa wanni jechuu danda'an hin jiru jecha inna allaha ala kulli shay'in qadiir rabbii waa hundarratti akkaan dandahaadha dandeettii isaa saniin homa fedhe akka fedhetti uumuu danda'e jecha duuba kanatti aansee maal jedha maa yaftaxi illaahu linnaasi min rahmatin waan bane rabbiin nama kanaaf rahmata isaa irraa waan isaaniif banee itti kennee itti gadi dhiisee rahmata isaanii rizqii itti bal'isee fi itti bal'ise waan isaanitti bal'ise rahmata isaa irraa falaa mumsita lahaa ka isii san qabu hin jiru jechuu rahmata rabbiin sitti bal'ise san kasirraa qabu hin jiru waan rabbiin siif kenne san kasirraa deebisu hin jiru dura dhaabatee kenna rabbiin sii kenne وما يمسك وان اني قبي امو كنو دي دي يو اني قبي فلا مرسل له وان اني قبي زنك قدي سيسيف كن سيسو كسيف غوسي سو دندو سنجر من بعده ايغا قبي انسلبيتي ايغا ربي قبي ايجا جوان سنسر وهو العزيز اني ججبت جنمو اسهركا ابان فده اسهركا وافورون دندين الحكيم اوغي سواهن دبك اسيدا مالتو كاهو جتا waita kana maarre wanni ati argatte illeen rabbuma biraa siif kennam wanni ati dhabde illeen rabbuma biraa siif hin kennamin jecha waita kana waan siif kenne rabbiin waan sii kenne allahumma du'aa keessatti ka jiru maali allahumma laa maanica limaa aaxayta لا مانع لما أعطيت وانا تكنت كدوقة سنجر سنجد عن سيه ولا معطية لما منع نفسي ما أنا معايتها قنان فقل جو كان اللي رسول الله برسي سنيف مالي رزقي تنكيس ستلي أتوان سيقى يا ربي انجد جو دبرسي سيما جيتي نقطو تيتنا قبار سي جيتا ياد الإيرا كان قبار سي إما أرغتا جيتا سني جيتا حراما بكا مرات سيرين سني جيتا نما ولين تبدي كان جبتي كان أريتي كان ديتي كان انكنين جيتا مالي في وان ربي سي دبرسي سمى لي فوت وندن جيتا waan rabbiin si geetti jedhe san ammoo aduwwiin fedhe diinni fedhe waan nyoon fedhe dura dhaabatte siyanqisu hin dandeessu ima si geetti abadan haga fedhe si haa waanyo ka obboleessaa si haa waanyo ka ollaadhaa si haa waanyo abbaan fedhe si waanyee si bira hanqisu hin danda'u waan rabbiin sii kenne san maarri ati rabbumaa fi jidduun teetu fi jidduun rabbii tollaan homaa wanni biraa si yaachisin jecha walaakin qalbiin tee qulqulluu haa taatu قلبين تسافي هذا وبل سكيت نارين هم تو غرتين قبتيني على كل حال اما اللي ما جرى سنه تانسي يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم يا نمج اذكروا نعمه الله عليكم ما يا ددا دبدا قنني ربي اشن قنني سمي يا ددا دي دبدا ربي تنوكن نجداتي اعترافتها كانوا سكن رب رب الرارق أن جدعتي فقد دعوا بيك الرب نزي الحمد لله جدع سشكرا كرا ربي كنا جدع كيسة اللي كنا تي بك إسيد الرؤول ملت الرؤول شا إسيدا يهدد أجد كني مرتنو كيسة مجران غير شكري لكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض سلمنا هي ما جاءتا سلا كأوم وهي تجرى غير الله جبر ما هكان جبر ما تهكنا أجت كأوم وهي تجرى يرزقكم من السماء والأرض كسمي إرى رزقي إسني بوس كدتشي إرى رزقي إسني باس كأكسي تجرى جوابني لكن جروا ربي كنا جو نجرى هذا إنجر كسمي إرى واروب سنجرو سمير راكروف سنجيرو دتشير راكما غر سنجيرو يو ان منتاه دي مالي اذا توكو تشيو تاه دي مالي هل من خالق غير الله يجونكوني غير الله يجونكوني حسب ايرابات اكتمال ويتجدن صفة خالقي كانت جدن هل من خالق غير الله غير رفع لكني أكملت خالق إنين من خالق إنين جرد أكملت سيها تهيوك جدا متاتي محلين خالق إني كنا رفع جدا مني تنا حرف جر زائد جانيني حسب إرابات التيسين زيادة كنافو هل خالق غير الله جدا ماكرين هل خالق غير الله جدا وإذا كان مري غير جدا كني انتبهوا بك جري بك كتابنا ما عندي بقوها الراد بدمل يعني إيرا بهدو أسكت ستيو كدب بتنتا تتكو تفسير أول جنا مريبا غير جتون كوني صفة خالق هناتي على المحل يعني كتابا محل الرتية جاء محل نسخنا هل خالق جتون منين حرف جر زاهر كوني تسيرنان خالق إنين كوني ظاهر إسا مجرورته محل نسا رفع ما يجا محل نساء رفع إذا وإذا كان غير الله يجون في فيسات كواؤوم غير الله ربي أجت كته نجرا يرزقكم من السماء والأرض سمر رزقي سنبوسي دجرا كرزقي سنباسي في الرزق جكا لا إله قبرمان رغان قبرما تهتك كنجر إلا هو إستك كجا سمر رزقي سنيبوس قد تشر سنيباس سمى ليجتا فأنا تؤفكون أكمت ددني من الرغا رغلتا أكمت وسو كانت سنت همم وسو أكت دبين كيس سنيبا ينفم أكمت ددني الرغا رغلتني إستي واهلا قوتني يوروم نسيني روبي أرجي أكنات وكستهي نوروبي وليي أكنات وكست جدي نوروبي أكمت جدتا جدتا kasami busu le kadacci ba su le rabbi ta kucce male injiru kagabbara min sa haka goda tulle isa male injiru akatti bi ka jacca duba sanin ta anse nabiyyi isa sabarsisa umman ne kafira akawan kana tole injen ne rebe kama da rakko nisani tokofa nabi muhammadin atimana mata ta jalane ni rabbin irgayo barbade ma malaikanu tin irgin jani mana manu terge ka kedi akuma san e gadu ne la kitafa min sinjiru yani kafa min sinjiru e gadu ne kamti kana jani kijibsi san kara heddu ni tire mpika rabbi man janando ba sitti wa iyukadzibuka yoti kijibsi san ille ya irgama kenna kijibsi su isani sanif jecha rifatini fasbir obsi mali فقد كذبت رسل من قبلك ارغون نشدراتو هدون اكرمت كجبسي فمن يجج كجبسي فمت ارغون نشدراتا شدرا دبرته انبيون نشدرا دبران هن دينو اكرمت كجبسي فمت توت تساني سان كجبسي سني ور اكعاد كسمو قومي لوت ور سنبوداتي بسندر اللي اكرمت كجبسي سي انبيوت اسا اسان سكجبسي سون كوني sirri facciisini akkuma jarri amma duraa kijibsiifamee obseetti atilleen obsi isaanitti hidhadhu jecha isaanitti hidhadhu attabi millata ibraahiim millaa ibraahiim san hordofi akkuma jedhuun bakka biraatittiillee waila allaahi turjacu lumuur garuma rabbiititti jedha deebi'uu waa hundaatu garuma rabbiititti waa hundinu garuma rabbiititti deebiti akkana jechuun sodaachisaadha jedhan ماليه ايغا واهن دي غر اسادت كده بتوتات فيهلك الله المكذبين ور انبيو تربي تي في قران ربي كجب سي سر ربي هلاك ايتان غدا وينصر رسله والمؤمنين ارغوت اساتي في مؤمن توتا ربي نتمسا امرين غر مربي دي بي او دي تي اوبسي اوبسي ججبا دو جاتين كون دوما ملي سنمت انسيت نعم سربيك هنا بور سربيك هنا أدان هنجتو يا أيها الناس يا نما جدا يا نما مكان نمو مادا إراتي دو بتميك إيرا كدو برتي كتكا كبودا ك أقلين إسها ودقيتو وديتو وهبتو إن وعد الله حق بان لم نربي أقادا بيكا وان نربي إسنيف قد أجده شنكا فمتني ربي إسنين جدكون وان دنيا تنكيست دلائدن هنگا فتمتنين ربين سنين بان لم يكوني لغات لا شك فيه ولا مرية بر امان تككيست انجرتو جيتشا فعلم ربي كان كيسا بر ان تكلين انجرتو كسيت بيه هاتشا هلا تغرنكم الحياة الدنيا جرون دنيا تا تديو دات اسنين دقين اسنين صبين جيتشا جرون دنيا تا اسنين صبين اك اما هم نقبدا كأتال تنكنتي أكن متها فنا إسنتين فكاتين جتشا ولا يضرنكم بالله الغرور أما اللي إسنين دقين إبادة ربي تي في توحيد ربي إرى إسنين دقين الغرور دقان شياطين الإنس تي في شياطين الجن جتشا شياطين الإنس في شياطين الجن وري دنيا كان كيف ستي نما دقين يو أتك درقر جيسا شبابا تكادو برتين شمراهن توبة دجتي amma mal tawbat da gafa man guddom te gafa umri na ci de me gafa furtama shantama da barte jedan a furtama shantama da brusa mal tu isa waji se te mal tu da balle mi a cin ga yacca aran ta na otoma de man ga no bahe nam ne ka da ba maji ro kana takka hadis sayarati takka karalo lati takka karabirati usran gutun ga dike te na mato komale takka gutun isi duma ka jirtu kama janar go mal tu ga shantama ne ta jacca balle mi saken kana rabbin kana beta akayan ni nama kuni era ta kana beta akka duniya jalatu fi umri erin na jalatun akka namtichi dollomun ke satti jajjabatin jenne hadisa ke satti kadu namtichi dolloma umri ni sati fi bekom si sati fi hum ni sa hankata de wala mammo sa ke satti jajjabata hum na basa de hadisa nuhi me kana rasul sallallahu alaihi wasallam sunimari جاللت الدنيا فيه مالي عمري ديرتون dargaggooma deemtiisa keessatti akkuma achi deemuun umrii kana jaalata lubbuu tana jabeessa akkuma achi deemtuun duniyaa tanallee jaalata kuni keessatti dargaggoomaa deema jaa duuba ka hin dagamina jecha duniyaa tana keessatti keessatti haftanii hin dagamina maaliifi waan arra dalaguu dandeettu kana qaraatii arra dhufuu dandeettu tana bor dhufuu dadhabuu keettu mala arra dhufuu dandeettu tana bor dhufuu dadhabuu keettu mala nama tokko darsii irratti ka namni himee jedhu rabbiin isa haa aafiyu namni akka angoo qabeennaatitti illee jajjabaa akka duniyaa qabeennaatitti illee jajjabaa osoo bishaanumaa sutuwa gubbaa bahee mana silaa ijaaramaa jiru obaasu xiqqoomatti mee lafa dahee jismiin akka jirutti callise kamammaan tana utaalu kamammaan tana nagahaan deemu sababa makaa waan namni silaa gasitti qaamni namaa kun hundi socho'a irraa hin callisa jedhanii silaa yaadamuu miti kufiinsi inni kufeefi kun achirraa imaaraa irraa lafandhooyne lafatti nafsi machii irratti mujujaatee tuma lafa dahe akkasumatti khaaliqni dandeettii qabu callisiise jismii isaa hunda ijaan silaaluu malee xayyib kanaaf hun dagamina jecha duniyaa tana keessatti hin dagaminii saamadhu kanaafu yoo guyyaa oolte naa bariiti jechaan eeginii saamadhu waan kheyriidhaa takka halkan illee guyyaallee saamadhu haga dandeette inna shayxaana lakum aduwwun fattakiduuhu aduwwan shayxaanni diina keessanii diina tahutti beekaa diina isa taasifadha jedha rabbiin diina taasifadha diina keessani diinni bakkuma argatetti bakkuma ati laaftetti bakkuma ati uf dagatetti sidhaya diinni kee bakkuma ati laaftetti sidhaya yoo ati laafte inni halkanii guyyaa sirra haaran fudhatu maaliif karaa ufii si qabsiisuudhaaf karaa ufii siraaxa kee mustaqiima keessa taa'a jedheemi rabbiinu karaa qajeelaa keessa taa'eetuma inni akka ati karaa qajeelaa san keessa deemsa kee itti fufuun dandeenye achirraa si dhaawa akka inni achirraa si dhoowinne ka maaliif diina tahuu beekii lolii bakka sani bira tarii jecha kararraa si buusini karaa guddarraa buunaan salphin innamaa yadcuu hizbahu inni kawaamu jedha hizbahu jechuun murna isaa tuuta isaa jamaa isaa liyakuunu min asxaabi sa'iir akka isa waliin warra ibidda akkaan gubaa tahee san tahaniif akka warra ibiddaa tahaniif inni murna heddummeeffataa jira silaata ufii beeke ufii bakka galu beeke maaliif kophaa deema kophaan deemu jechaan illeen ambatana guuree tachitti galcha malee kophaan deemu jecha ati akkas hin tahin kaa hizba shayxaaniin hin tahin ati hizba shayxaan humul khaasiruun wallaa humul muflihuun hizba shayxaan humul khaasiruun hizbiin shayxaanaa warra hoonguuti hizbii isaa hin tahin kaa inni maal kunu asitti nu himame re liyakuunu min asxaabi فإنما يدعو حزبه حزبي ساجر على ربي حزبي إساء إني كوامه ليكون من أصحاب السعير أقرب الدات هنيجي الذين كفروا لهم عذاب شديد ور ربي التكفر عذاب كان ججمات إساني في جهة دبينهم ألاما كفروا ما في أمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ور إيمان دقاء مني دلقات التو دلقات لهم مغفرة وأجر كبير إساني أرارما dhiifama balleessaa isaaniitu isaaniif jira rabbiin balleessaa isaanii isaaniif dhiisa wa ajrun kabiir ammallee mindaa akkaan guddaa ta'etu isaaniif jira duuba maarre galti warra kafare adaabun shadiid ka warra amane maqfiratun wa ajrun kabiir akkanatti eega addaan himame ati filadhu ati laalladhu jecha ka dubbiin أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا سلا نما إساف ميت أي فمي فقطا دلقا إسا إساتي بريج فمي فرآه حسنا دلقا ما فقطت سنقاربت أرجي دلقا فقطت سنقاربت أرجي أكنا ما ربين سكجي الشيني تهي كمن هداه الله وعرف الحق وعمل بها akkasni tahe hin taane jecha namni dalagaan fokkattuun isaa miidhaifame dalagaa fokkattutu itti miidhaifame maali huwa yaral baaxila haqqan baaxila haqa tahutti argai baaxil waan bareeda fokkataa tahutti arga maali mizaajin isaa jijjiirame jecha يان نساء جيرمات ان مؤمنا هو يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا كلما ولقتاياني ولقتايان جيجو ولقتايا فان الله يضل من يشاء ربين ابافد نجلس ويهدي من يشاء ابافد يمو ان خراق جيلا قجيلما كيني ربين نكجيل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يا ارغما كيننا فلا تذهب نمنا كانت تديجو كان يغدبته فلا تذهب نفسك لبون تيتهم ديمن كايا ارغما كيننا عليهم ورد دي اكست وان همتو غاري فكيسوسني هندي من لبون تي حسرات نجتون مفعول لاجل هجان اي للحسرات سينا دافجتيجا سينا دافجتش لبو تركسنتي فلا تذهب نفسك عليهم يجتون لبون تجرسني في الركتين جرسني في الديمين ركتو جرسني في يان جرسني سنجيزين حسرات اي لأجل الحسرات سينا جتش ما لي في إن الله عليم بما يصنعون ربي وان شاند لغن هند بيكا مرافو ربين دنانا وان اني حقا قرأت يساف دي بيسا كان أبجت يا الدين جنا أتي إنما عليك البلاغ وان سر جرو اتقيسي اتهم وان سنين ألا كإسان حساب نهي حساب نساني نبير جرى جرى والله الذي أرسل الرياح آياتون نسكيسة تدبتمتو إما ورّا كجبسيسي ورّا كافة من ذا كجبسيسي نوف إفباسو تبكى قدرى ربي نوف إفباسو أبكى كان دلقو كدنده خاسو اللهم دنده جدتو نبيت سولاف والله الذي أرسل الرياح قبرما نكان قبرما تيسون إسا كلين سجدتيسو سنجد كلين سئرقو سنجد فتثير صحابا جتون دوبا كلين سن اوفتي صحابا دومسا فسقناه الى بلد ميت اسا اوف نجل غار بيدوت ودت فاحيينا به الارض بعد موتها دتشي جراجبن ايغا غوغويدي دوتي ايغا غوغويدي سين دوته جراجبن روبتني فسقناه الى بلد ميت غار بي دوت ودت اوفنت فاحيينا به روبا صحابة دبتا ميسان جاتشا دا إساسان انجرا چيفن دچيسان بعد موتها ايقا قوقو اسيتي قوقو انكوني دعا ايقا سان امال جلالي كذلك النشور لنا كذلك انكوني خبر مقدمة يعني النشور انكوني مبتدا مؤخرا النشور كذلك اكوان جلي كافة منس أمان تنعيسين هنجيرو أكامت تهاجت تنسون اللين أكما ساني كان الرامان لان ليسين يجا دچي قبوي دي دوسي كنو إجمتي سندورة ربين اتروبسي جرا چسا جرا كانو مرة نو قبوي تبامي دارات حسن اللين ندي بسججو كنمان بي كموين قبوي بالي اتشير جرو في حتى هندي مقام دي يو أولا نتجابات قبوي دي جتو غاف روبن روبي أكما تهت هدي فتا ما كان الرعلا اللي جدا ما كان الرعلا التنين أمن كنوان إجان أرجتني دليل عقل يجا كن دليل عقل اتقهودا ديتو كان الرعمالي في مبين أرسل الرياح جدوك نافي فتثير جدون كن في إلي مضارئة سني ما ديدا فسقناه جدون كن أما اللي ما ديدا التفات يعني وانا كان أحانا رباكي ستي وصو غيبت وان فقو جرو هاسهو شتابت كجل جني هاسهو وصو مادير آن هاسهو مضاري آن هاسهو كاكنا كان التفاتة يعني التفاتة جون أبك اتحاسه سن الرا أبك برات تكرا قل توجد جودا أغراني قرآن كيست التفاتة نكون رفوف واحد دوفي أبك نم نكون دم مقوفي دبين أبك تقوفت يو ديمي نمن هركيسو أبك تقوفت يو ديمي وصو ما أبك تديمي وقرا قلين سمارو في جلتك البنتون أبك اتحاسه ديما جرو سن الرا يو أنه تقرر قالي أترى وإذا مكينة خراكة تقوفتو يو مكينة أنتم سمعنا قانا كتب ديما جلت هرم نسيكابي قد جيتشا ويتيور بتاكم تاس سريفة جيس أكو مسان أسو أكتب ديما أكتنا يو قرآن تيش ديبي اللي ما أكتب سيدي جيتي ربون غرد إسان الراتوكو نما دميسو ريت نما إتي دميسو أسيتي مالي فيو إتجدان كوم ما ديبو ديت هام مداري أبو دونكوني أكا سورة وان سني ويتقارا تمر أكو موان أما وان نسون دلقا ما جرتو مداري أجدون ما استقبلو وان أمان تناتي في وان فول دورا ما يحتمل الحال والاستقبال وان أماتي في وان أفدورا ترتي وان تجيلتو أكوان سوران سن أما دلقا ما جرتو تبتي أكاك فهمتو وصمالين هاسين وان تقوكا مضاريئة كيسة في دنجل أما بيكم سيكم ربي في الناس من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة نمني كفرته العزة قدنا نمني كفرته دنياتنا كيسة كقدنا فيه جبيننا كفره آخرا كيسة اللي جباته نمقاريته كفره بكو ما جبين نجرو سن الرهابر بادت وجهك بكو ما عز نجرو الرهابر بادت وجهك لبين اسم الرابع كما جنان من كان يريد العزة فلله العزة جميعا العزة كن مبتدا مؤخرة فلله ججون كن خبر مقدمة العزة جميعا كائنة لله يكوان جليت فلله رب ماشي العزة جميعا جبين نوان جدامو قدين نوان جدامو هندي خالصة لله رب ما فحل نيويتو دا إسو ما فقل كل لويتو دا إسو ما تك أباجتو إيه إسا تك أباهمي أتي كإزا برباد دخوني كجبين برباد دخون مالتهو قبدري أتشو مرة برباد دا دويتشا إمام الشوكاني نشرت يكي جدو من كان يريد العزة ويطلبها نمن جبيننا قدنا برباد كسنفدو فليطلبها من الله رب مرها برباد فلله العزة جميعا ليس لغيره منها شيء إذا كبراك أبو كأجد كنير أرقة ننجرو كإذا هندوان عزة هبر جرت رب ما يتمرها برباد من كان يريد العزة تجدون كني إذن إني برباد كن وان اتقهو دندهنين ما لن بربادا فليطلبها كجن كان ما لن بربادا جنان بلزوم طاعته وتقواه أمر ربي تلجدني إذا صداته دانها بربادتني جج وان عزتي كهنين ربي بردي ميزان مالي دنيا كبير نامت وابريدوما كبير نامت موتما كبير نامت ربي بردي نكرمكم عند الله أتقاكم صدى ربي قباتو مارة نمني قدنا بربادي جهة بكر ربادن اللي عزان مرتنو ربو ببرا جرتي صدى ربي دلقي تاعة ربي دلقي قدنا سن دنيا في آخرت اللي ربو مبراها بربادو يجو بكبرا بكر ربادن جرتو إليه يسعد الكلم الطيب انتبهوا هنا إليه يسعد الكلم الطيب جيتش غارين غار ربي جيتي الباجر يا سعادو الكلم الطيب غار ما إساق أو حاجتش عمد بينكم إليه كان دورة برسونكم سلا يسعد الكلم الطيب إليه كجيتم أصلي دورة برسونكم معنا براك أفهماري في تخصيصة كيسة جريتش كبراك إتي ألبه كلمن طيب إتي ألبه ويتونجو إنه تلبه ري رب ما قفت تقلبه إليه يسعد الكلم الطيب جدك قارين قرم ربي تقلبه جدك قارين كما إني قالوا كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله وقالوا العبادة كلها وان إباداته مروا إبادة قولية وان تهي الكلم جدك نرى إبادة قولية وان تهي مروا ما أتي قرآن اللي قرأت وذكر اللي قوت الكلم الطيب هذا كلم الطيب قرم ربي تتي والبهجة والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح دلقا غاري يرفعه الله ربي نسيسا ألفو إسيك إبلا جتا والعمل يجونك نس مبتدا انتبهوا هنا والعمل الصالح يرفعه جنكم والعمل جنكم مبتدا جملة يرفعه كن خبر جلا جملة يرفعه يجوكن خبر يرفع هو كن يسد ديبيا كلمة طيبة الديبيا عمل صالح دي عمل صالح دي بين كنيرة كلام متعات ولا عمل صالح يرفعه يرفعه عمل تنول فول إيه نتول فولة ضميري يرفعه كيس فاعل في تجر ثاني يرفعه الله جدا ربته الفول ربته الفول أكنت إر راجها جان تفسير كيستي أكنت فسرت إر راجها وركنا جدو علماء الراء هد ابن طيافة الراء كاتين والعمل الصالح يرفعه وإذا كان جنو ما جد شوري خالمني طيبني واني أتي أفانين دبت تمرتنو غر ربي تتي ألباتي دلغان غاريلن سواء قلبيات هتي أك إخلاصا أك إيمانا وان قلبيات هتي وان قامانا تدريد هتي عمل صالحا اللي يرفعه الله ربين إسأل فور أجتشون إسأل فور إسراء كيبالا جتشا إسأل فور إيتي ربين سراء كيبالا جتشو معنى كانت صحيحة جل والرقرين والعمل الصالح يرفعه جتشو كان كلمة طيبة كانت إليه بسان دلغان غارين كلمة طيبة سان ألفوتي دلغان غارين كلمة طيبة سان ألفوت جيتو تريد بسان دلغان غارين كلمة طيبة ألفوت جيتو نكامي ننتك يو أفانو من هاسيا أولي يو دلغان نرغم سيسي مال بواقف بواقف وان دبت سان واني معنى لا إله إلا الله قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان واني جنانيه مال تحقيقني لا إله إلا الله أتجد تسون أكسما لينتهو جد جوداس أفعل لا إله إلا الله جدت يو قلبت نقوم في النتاة انتهو رقوم سفيتو يو دلقها دوان مقتضاء شين دلقينو كن اللي انتهو وان كانته دلقان يو برنجرات ري كلمة طيب قولي دجنن وان قولي دان إبادة قولي يا رجن وان أفعل دبت سن دلقا يو برنجرات بوان قبدو دلغا يو برجرات دلغان جبدون برجرات قبض اخلاص ايو اخلاصني برجرات دلغا تنلي اكا شرعين دفين التتابتين كلمني طيب نسون اللين الفور اما كيبال اما يتو اكنا تيوري جيب سن اللين نجراني مرتو تفسير راك سدي افوري اللين نجها سنما كما دراسا قبضا كما دراسا تو ارى راجها جرى كتابا كي نكون اللين معنا نساء كسي تمتك جيلشا كما نترقاك بنكون وعمل العباد الصالح يرفعه إليه يرفعه إليه يجون قرأوا فيه والفولة يجارة مين قرأوا فيه دي والفولة يجارة والذين يمكرون السيئات والرهمت يادا لهم عذاب شديد إساني بعذاب كان جباته بساني بجره ومكر أولئك يان جرسني هو يبور إن سني يهلك جتو يبطل جتو يبور جتون نبدا يتا يان نساني سن نبدا بكنغهم ورهمت دلغا والذين يمكرون السيئات ورهمت قذوفا ورهمت يادا عذاب ججب إساني في جرجا ومكر أولئك مكرون كن مبتدادا أولئك مضاف إليه يبور جدون كانت خبرا هو أن جدوجر كوني مالي يوجدا هو أن جدوجر كوني مالي يوجدا ولا موني جدا تكا إن ضمير فصليتي اختصاصا في جدوسين كان ضمير فصليتا في جدوسين ومكر أولئك بدين جرتني يجو تكاو أوي نجرسون تهسون مكرين إسان دلغان سون هو يبور اسم قفته بدا كوان جتودي كبدي تي بدر رافن كبو كيتو تكامو مبتدا ثاني يعني نسكنا غافن هو يبور كان مبتدا خبر غدني جمله مبتدا خبر كان مكرو سني خبر غدن جتو مكرو سني خبر غدن مرتو معنا ما جتوره ور بدي يادو بدي ما يادا بدي نساني سن لفما بدي بكنجت جتا بدي نساني سن هو يبور جتو اي يهلك ويبطل نو لهما بد يجا لهما بد كما ربين في هامي تجتو فعلتو في ساتمي دمالي ابتلاء اختبار ربي ست ارجوت اتملي ونبران جلوجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا غبرمان حقان غبرما تهسوني خلقكم من تراب بيير الراجل اومجد بيير راجل اومجدون ادمين بيير اومودان بيير اوم اكموا مرتي بيير اومم تيغد كمان تن اصلين وان بيير راته ثم من نطفه اغسني بشان لا فاسن الرا اوم ثم جعلكم ازواجا ايغنا ربين ديرا في دبرتي سنغودي ازواجا جتان زوجي سنغودي كندي سنغودي ديرا في دبرتي سنتاجي سيجو كون ديرا كون دبرتي اكنا تفسرت بريدا جلا كتابا ازواجا جتو كان ذكرا وانسا ديرا دبرتي جتو تفسرت بريدا جلا ورغرين ازواجا جتان كوني ديرا غبابا ديما غراجا فردا قلا جتو لين امتا هجدان كون لين كيسو مجيرا كون لين كيسو مجيرا وما تحمل من انثى ودبرتين تكهن الفويت ولا تضع هندت الليدا الا بعلمه بكم تربي كينات ملت غافزين الفويت اللين بيكا أكايسين الفسن انتات اللي قبا قبا أكايسين اللي ربين قبو ما قبا هما جلا نوكا تنجيكا وما يعمر من معمر وعمر تيرف فمن عمر تيرف فمن ولا ينقص من عمره عمر إساسا نرى الليهن ارتفم إلا في كتاب يو كتاب لوح المحفوظا كيستي تهيما ليجيكا عمرها كانت ديرتا عمر إساسا رها كانت مراما umriin kana dheera ka kana gababa jechuun hundi lohal mahfuz keessatti katabamee jira inna dhalika ala allah yasir akka sun hundi rabbi ratti laafaadha jecha akka kana dalaguun rabbi ratti laafaadha akka kam dalaguun biyyarraa isin uumuun eegasanii ammoo bishaanirraa isin uumuun eegaa dhiiraa fi dubartiin argamte booda bishaanuma jara lamaanirraa bahu أبا والراتف هذا والراء الرابه سن الرئيس أمون إيه بيس أمي أمو أطوارا تكاهو سدركا جروخا نكيست إثنين ردبرو غافة درا بشان تاتني أتشر وصوجي جيرمتن مضغا تاتني روحين تفوفمتي جنينة تهي أتشر رهود ألتي إفلي تهي أتشر رابد تهي شابي تهي مانقودو تهي ega humna godate jajjabate booda ammas laafee gaddeebi'ee dulloomee dadhabee jechuun kun marti rabbi irratti laafaa jirti inna dhalika ala allah yasir yu'ammaru kanaan waan umrii dheeratiin saalee dubbate yunqasuu kanaan ka umriin gabaabatullee dubbate waita kana martinu ka umrii dheeraallee ka umrii gabaabaallee raboon biratti rabbi biratti beekamaa jecha maanaan aayataa maal jechuure xiqqoo guddoon hundi bitafaasiiliha wanni guddoo fi xiqqoolleen takka takkatti rabbiin isii beeka jecha hommaan takkatti rabbii keenna jalaa ka dhokatte hin jirtu takka waan akkana hunda beeka akkana jechuun kun keessa sitti dhaadatudha beekeeti ammoo akkasitti beeka rakkoo jirtuu fi haqiiqaa jirtu mara akkasitti beeka akkasitti beekiiti uf eegi akkasitti dalagee ibaadaa jecha yoo akkasitti hin dalagiin hoo walitti dhufnaa gaa beekkadhu jecha walitti dhufnaa beekkadhu jechaadha warra beekkatee irraan tana qajeelii akka shar'iin bulaa jechatti bullee argatu rabbi nu haa taasisu darsiin keenya sumatti dhaabata wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'iin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu